بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج سوق الجنة، نطوف فيه حول طاعات يفعلها العبد وقد لا يدري أجرها، فإذا عرف أجرها وثوابها اندفع إلى العمل بقوة وازداد طاعة لله تبارك وتعالى. ومعنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد، عميد معهد العزيز بأرض اللواء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. وسوف نقول هذه الطاعات ونبين لك أخي الكريم أجرها وثوابها من السنة النبوية المطهرة. فنبدأ بطاعة كثير من المسلمين يفعلها وربما لا يعرف أجرها، وهذه الطاعة هي الوضوء. الوضوء في حد ذاته طاعة وعبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولكن ما فضل الوضوء؟ لو عرفت فضل الوضوء كلما انتقض وضوءك توضأت حتى وإن لم ترد الصلاة. فأذكر لك بعض فضائل الوضوء. الفضل الأول، الوضوء علامة المسلمين يوم القيامة، أي أنك تأتي أخي الكريم يوم القيامة أبيض الوجه، أبيض الذراعين، أبيض الرجلين من آثار الوضوء، فتظهر كأنك شامة في وسط الأمم. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. غرا، الغرة هي البياض في وجه الفرس. محجلين، البياض في الأيدي والأرجل. وهذا يدلك على أن الإنسان المسلم المحافظ على الوضوء يأتي يوم القيامة بهذا المنظر الجميل. تعال معي لتأخذ فضلا آخر من فضائل الوضوء. فالوضوء هو حلية المؤمن يوم القيامة. أنتم تعلمون أيها الأحباب أن أهل الجنة يلبسون حليا من ذهب ومن فضة في الأيدي، وقد يلبسون في الأرجل أيضا. فمكان الوضوء يكون مكان الحلية الذي يتحلى به المؤمن يوم القيامة في الجنة. لكن حلية الجنة تختلف عن حلية الدنيا، ذهب وفضة وهذه الأشياء بمنظر جميل رائع، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأماكن الوضوء تحلى، يحليها الله عز وجل بحلية معينة يوم القيامة من ذهب أو فضة في الجنة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال العلماء: الأساور في اليد هو المقصود بالحلية. فانظر إلى هذا المنظر الجميل في الجنة لهؤلاء المؤمنين الذين كانوا يحافظون على الوضوء. فحافظ على الوضوء أخي الكريم. تعال إلى فضل ثالث من فضائل الوضوء، وهو أن الوضوء يكفر الذنوب ويمحو الخطايا. بمعنى أنك كلما توضأت خرجت خطاياك التي فعلتها يداك حتى تخرج من تحت الأظفار، وخرجت خطايا العين حتى تخرج من تحت الأشفار، وكذلك خطايا الرجل وخطايا اللسان، وذلك كله إنما هو خاص بالصغائر. أما الكبائر فلا بد لكل كبيرة من توبة فيما بينك وبين الله، وعزم على ألا تعود لهذه الكبيرة مرة أخرى. لكن ما الدليل على أن الوضوء يكفر الصغائر؟ الدليل على ذلك ما رواه مسلم عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. صلى الله عليك يا رسول الله، ما أجمل هذا الوضوء، فمن غلبته نفسه فأذنب ذنبا فليتوضأ وليصلي ركعتين يكفر الله عز وجل بهما ذنبه. تعال معي لتأخذ فضلا رابعا من فضائل الوضوء، ألا وهو أن الوضوء نصف الإيمان. الوضوء نصف الإيمان، لأن الإيمان طهارة القلب وطهارة الجسد، فطهارة الجسد النصف وطهارة القلب النصف، وهي الطهارة الظاهرة والباطنة. ولكن ما الدليل على أن الطهور نصف الإيمان؟ الدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث عجيب، نتوقف مع بعض كلمات: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. فالمحافظة على الوضوء تدل على قوة الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، أي أن ثوابها يملأ الميزان يوم القيامة، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. أجر قولك سبحان الله وأجر قولك الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض من الحسنات. والصلاة نور، لأنها تنير للإنسان طريقه إلى الله. والصدقة برهان، أي دليل على قوة الإيمان، لأن الذي يقتطع من ماله جزءا فيتصدق به يرجو ثوابه عند الله، دليل على قوة إيمانه. والصبر ضياء، يضيء لك في ظلمات الكربات لترى الفرج بعده. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن إن عملت به كان حجة لك، وإن حفظته ولم تعمل به كان حجة عليك، أو حتى إن سمعته في الصلوات ولم تعمل به كان حجة عليك، كمن يسمع آيات الربا ثم يرابي، يسمع آيات غض البصر ثم لا يغض بصره، يسمع آيات البر ثم يعق والديه، يكون ذلك والعياذ بالله حجة عليه. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، أي يذهب في الصباح إلى عمله، فبائع نفسه، أي كل الناس يبيع نفسه، فمعتقها أو موبقها. فمن الناس من يبيع نفسه لله فيعتقها من النار، ومن الناس من يبيع نفسه للهوى وللشيطان فيوبقها، أي يهلكها والعياذ بالله. تعال لترى فضلا خامسا من فضائل الوضوء: الوضوء يرفع درجتك في الجنة يوم القيامة. ولكن ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فهذا يدل على أن الوضوء يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. أيها الأحباب الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي المهيمن عن جمهور. ايسليب هي اكبر مؤسسة لصناعة وتصدير المراتب في مصر والدول العربية. مراتب هاي سليب، افضل مراتب في مصر. عالم الحشمة والأناقة، موديلات من أجود خامات الأقمشة العالمية، عبايات حريمي لكل الأذواق ولجميع المناسبات عشان ست الستات، وكمان عندنا جميع المقاسات بسهولة. حققنا الأسطورة، مفاجأة أسطورة، تخفيضات وخصومات هائلة، وأسعار بجد أسطورة، أسطورة لعشاق التميز والأناقة. الفروع، المصنع. الفرع الرئيسي، الجيزة، الهرم، المنصورة، القاهرة، مدينة نصر، إسراج مول، الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج. راعي تقسيط السيارات في مصر. مهما كان دخلك هتركب عربية. تقسيط تقسيط. أقل سعر يا عم. هو كلام ده فين؟ فورد براذرز. اتصل الآن 19-824 فقط وحصريا من فور براذرز، والأول مرة في مصر تقسيط ب 30% مقدم بدون بيانات عمل. تقسيط لجميع فئات المجتمع. فور براذرز راعي تقسيط السيارات في مصر. ايسليب هي أكبر مؤسسة لصناعة وتصدير المراتب في مصر والدول العربية. مراتب هايسليب، أفضل مراتب في مصر. امتصاص تدوم 12 ساعة. أجنحة ستريتش لسهولة الحركة. بايلو إيطالية 100%. بايلو عدو جميلو. سوق الجنان تزينت للصالحين وتعطرت بالمسك والنور المبين. سوق الجنان تزينت للصالحين وتعطرت بالمسك والنور المبين. رضي المهين.